السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا درسنا مع الخلق العاشر من أخلاق أهل الإيمان، ألا وهو العفو. نسأل الله أن يعفو عنا بكرمه ومنه. ومادة الكلمة أيها الأحبة تدور حول ثلاث معاني، تدور حول ثلاثة معاني. المعنى الأول وهو أشهرها ترك الشيء، ترك الشيء. والمعنى الثاني طلب الشيء عكسه، فيكون من الأضداد، والأضداد هي أن تدل الكلمة على المعنى وعكسه، وده لا يوجد إلا في لغة العرب لشمولها وقوته. فمن ذلك الظن، الظن يطلق على اليقين وعلى الشك، وكلاهما جاء في كتاب الله تعالى. ومن ذلك القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر. ومن ذلك عسعس يطلق على الإقبال والإدبار، وهكذا. دي اسمها الأضداد. فهنا العفو يطلق على طلب الشيء وعلى ترك الشيء. والمعنى الثالث قصد الشيء، والمعنى الثالث قصد الشيء. فمن الأول اللي هو الترك، وذا كما قلنا أشهر معاني وأغلبها، وإذا أطلق العفو فينصرف إلى هذا المعنى ترك الشيء. فمن الأول عفو الله عز وجل عن خلقه. ما معنى عفوه عن خلقه؟ مش احنا قلنا معنى الترك؟ يبقى إذن تركه إياهم فلا يعاقبهم تفضلا منه تبارك وتعالى. يبقى من استخدام العفو بمعنى ترك الشيء عفو الله عز وجل عن خلقه، أي ترك معاقبتهم. ومن الثاني اللي هو طلب الشيء قول العرب أعطيته المال عفوا، عفوا يعني من غير طلب، من غير أن يطلبه مني، من غير مسألة. قولهم أعطيته المال عفوا، أي من غير طلب. ويقال حدث هذا الخطأ عفوا، يعني من غير قصد. ده من المعنى الثالث. المعنى الثالث اللي هو القصد قول العرب أيضا عفت الريح، عفت الريح على الدار، أي هبت عليها وقصدتها. ومنه قوله تعالى على أحد أوجه التفسير فيها خذ العفو، قيل ما سهل قصده وتناوله، فيكون من المعنى الثالث. وقيل ما زاد عن الحاجة، فيكون من المعنى الأول. وقيل ما سمحت به النفوس. قيل في قوله تعالى خذ العفو أنه ما سهل قصده وتناوله، وقيل ما زاد عن حاجة الناس، وقيل ما سمحت به نفوسهم. وأكثر ما يستعمل كما ذكرنا في المعنى الأول وهو الترك، يقال عفوت عنه أي تركته ولم أعاقبه، والعفو من أسمائه تبارك وتعالى. قال ابن الأثير رحمه الله: العفو هو الذي يتجاوز عن الذنب ويترك العقوبة عليه، وأصله المحو والطمس، وأصله المحو والطمس. وذي أيضا من المعاني، من معاني العفو الطمس والمحو والإزالة. تقول العرب: عفوت الأثر، يعني طمست آثار الأقدام فلم أترك أثرا. تقول العرب: عفوت الأثر، يعني أزلته ومسحته وطمسته. ومن معانيه أيضا الكثرة، وستأتي هذه المعاني إن شاء الله تعالى. إذن فالعفو تبارك وتعالى هو الذي يتجاوز عن الذنب ويترك العقوبة عليه. وقال الغزالي رحمه الله: العفو صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. والعفو أبلغ من الغفور، كما سيأتي إن شاء الله في الفرق بين العفو والمغفرة. قال: والعفو أبلغ من الغفور، لأن المغفرة تقتضي الستر، والعفو يقتضي محو الذنوب بالكلية، لأن المغفرة تقتضي الستر، كما سيأتي إن شاء الله في الفرق بين العفو والمغفرة. فالمغفرة تقتضي الستر، أما العفو فهو أشمل وأعم، لأنه يقتضي محو الذنوب كلها. وأما العفو في الاصطلاح فقد عرف بعدة تعريفات، أشملها وأخصرها قول أبي البقاء الكوفي: العفو هو كف الضرر مع القدرة عليه. العفو كف الضرر مع القدرة عليه، زي ما قلنا في الحلم: لا يوصف الإنسان بالحلم، أو لا يوصف الفعل بالحلم إلا مع القدرة على الانتقام. فإما إذا عجز فلا يوصف بكونه حليم. أيضا العفو كف الضرر مع القدرة على إحداث الضرر لو شاء، ومع ذلك يكف عنه عفوا. أما إذا كان لا يقدر على كف الضرر فلا يقال عفو. لو واحد مسك واحد ضربه وهذا الثاني جبان أو ضعيف فيقول عفوت عنك. لا هو ما عفاش, هو ما يقدرش يفتح بقه, تمام؟ فده لا يسمى عفو, هذا جبن وعجز. أما العفو فأن يكون قادرا على إيقاع العقوبة وعلى إيصال الضرر ومع ذلك يعفو ويصفح. قال وكل من استحق عقوبة, وكل من استحق عقوبة فتركها فقد عفا. والصفح أبلغ من العفو. شوف المسألة مشى بالتدريج, يعني أقلها الستر أو الستر, ثم العفو, ثم الصفح, تمام؟ لأن الصفح ترك التثريب, التثريب اللي هو التوبيخ واللوم والتأنيب, كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم. فالصفح ترك التثريب وألا يكون في صدره شيء لمن عفى عنه. وأصله مشتق من صفحة الوجه, يعني اشتق لفظ الصفح من صفحة الوجه اللي هي جانب الوجه, لأن من صفح عنك فكأنما أولاك وجهه بالبشر والترحاب, يعني كأنه حتى احنا بنقول في الكلام الدارج كده ما ادانيش وش. لما تكون واحد زعلان منك كلمك بأسلوب مش كويس تقول ما ادانيش وش. يعني ايه ما ادانيش وش؟ يعني لم يلقاني بوجه طلق أو أعرض عني. فالصفح إن هو يلقاه بوجه طلق بصفحة وجه, لذلك سمي صفحا. يبقى الصفح أبلغ من العفو, لأنني قد أعفو عنك لكن في صدري ما وجده, أبقى شايل منك برضه. قد أعفو عنك وما زال في صدري شيء. أما إذا صفحت فاعلم أنه ليس في صدري شيء. فالصفح أبلغ وأعلى مرتبة من العفو. نأتي إلى الفرق بين العفو والمغفرة. هناك فروق بين العفو وبين المغفرة, فأولها أن المغفرة لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى, يعني المغفرة لا تكون إلا في حقه جل وعلا, بخلاف العفو فيكون للرب تبارك وتعالى, ويكون للعبد, للعبد أن يعفو عن إخوانه. لكن يستطيع أنه يغفر له؟ لا يستطيع, لأنه لا يملك المغفرة. ممكن هو ده مما قيل في الفروق بين الحمد والشكر, أن الشكر يكون للمخلوق أيضا أن يشكر لي ولوالديك, والحمد يكون لله, وقيل غير ذلك برضه, يعني المسألة فيها كلام. فالمغفرة لا تكون إلا في حقه تبارك وتعالى, وأما العفو فيكون للعبد أيضا. ومن الفروق أن المغفرة تقتضي نيل الثواب. المغفرة تقتضي نيل الثواب، يعني إذا غفر الله لعبد فقد رتب على ذلك ثوابا لا يغفر له إلا وقد أثابه. أما العفو فلا يقتضي ذلك، يعني قد يعفو عنه وخلاص، قد يعفو عن العبد أن يسقط العقوبة لكن ما يأخذش ثواب. أما المغفرة فهي ستر الذنوب السالفة، وأن يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. ومن الفروق أن العفو قد يقع بعد عقوبة، العفو قد يقع بعد عقوبة، يعني قد يعاقب الله عز وجل العبد ثم يعفو عنه، كما يفعل بعصاة الموحدين ممن قدر لهم العذاب، أنه يعذب في النار بقدر ذنوبه ثم يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته، عصاة الموحدين، ولا يبقى في النار إلا أهل الشرك والكفر الذين ماتوا عليه. تمام؟ إذا قد يكون العفو بعد عقوبة، حتى في الدنيا قد يكون العفو بعد عقوبة. أما المغفرة فلا يكون معها عقاب أصلا، أما المغفرة فلا يكون معها عقاب أصلا. يبقى كده كم فرق؟ ثلاثة، نقولهم سريعا. المغفرة تكون في حقه تبارك وتعالى، العفو يكون للعبد أيضا. نعم، أنت بتبص في الورقة وتقول أن الغفران يقتضي الثواب والعفو لا يقتضي ذلك، فقد يعفو بإسقاط العقوبة دون ترتيب الثواب. نعم، قد يقع العفو بعد عقوبة، مش نقول العفو بعد عقوبة، مش دايما، قد يقع أحيانا بعد العقوبة، أما المغفرة فلا يكون معها عقوبة. طيب، ورد العفو في كتاب الله عز وجل على عدة معان، ورد العفو في كتاب الله عز وجل على عدة معان، والمهم جدا هذه المسألة ان انت تعرف معنى الكلمة في كتاب الله، ومتى تأتي بالمعنى الفلاني ومتى تأتي بغير هذا المعنى، وما المقصود بها في كل موطن جاءت فيه، لأن الكلمة الواحدة قد تأتي بأكثر من 10 معاني في كل موطن تختلف عن التاني. ومن أفضل الكتب التي تكلمت في هذه المسألة، هنأخذهم بالتدريج، كتاب للشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله، شيخ الأزهر الأسبق، والكتاب يعني نادر، منه موجود بعض النسخ طبعته وزارة الأوقاف بدولة قطر، بيهتم بمعنى الكلمة في لغة العرب وأصل اشتقاقها ولماذا سميت بذلك ولماذا تستخدم في هذا المعنى. مازال موجود، أنا عندي منه نسخة بس ما أعرفش هو مطبوع في السوق ولا لا، هو المطبوع منه المختصر اسمه صفوة البيان في معاني كلمات القرآن، ده المختصر بتاعه، أما التفسير الأصلي فقليل يعني. تمام، ثم كتاب زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج ابن الجوزي، ابن الجوزي الحافظ الكبير توفى في القرن الخامس، بيهتم بهذه المسألة. يقول: ورد الكلمة الفلانية في كتاب الله على عدة معاني، ويسرد المعاني معنى معنى ويستشهد له بالآيات. ومن التفسير في ذلك، يعني ولا أنصحك به، كتاب الكشاف للزمخشري، لكن زي ما قلنا لا ننصح به لأن فيه طوام وأوابد ولا ينبغي أن يقرأه إلا جراح يعرف أين يضع مشرطة. لازم اللي يقرأ في الكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للفخر الرازي أن يكون على أرضية صلبة في علم العقيدة والتوحيد، لأن هذين الكتابين حويا علما جما، ومع ذلك فقد حويا شرا كبيرا، لكن في اللغة في البلاغة قمة تفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي، لكن زي ما قلنا لا ينصح بقراءتها لغير المتمرس. الشاهد أن هذه الكتب، زاد المسير ممتاز، بس برضو يعني في حتة تأويل الصفات، ودي في سائر كتب ابن الجوزي رحمه الله، ولكن كانت يسيرة يعني، رغم أنه كان حنبلي المذهب، ودي من النوادر أن يكون رجلا حنبليا وعقيدته أشعرية، شيء نادر جدا، لأن الحنابلة في الغالب كانوا على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد أيضا، كما هم على مذهبه في الفقه. لكن ابن الجوزي رحمه الله كان حنبليا في المذهب، يعني يميل إلى مذهب الأشاعرة في الاعتقاد. الشاهد أن كلمة العفو وردت على عدة معاني، فمنها الصفح والمغفرة، وده أكثر استخدامها في كتاب الله، ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى آخر الآيات. ومنها الترك، ومنه قوله تعالى: فنصف ما فرضتم نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون يعني يتركوا حقهم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو الزوج يترك حقه. يعني هذه المرأة التي طلقت قبل الدخول بها لها نصف المهر، إلا إذا تنازل الزوج عن المهر كله، أو تنازلت المرأة عن المهر كله. فده معنى إلا أن يعفون، اللي هو يتركون حقهم. ومنه يعني من استعمال العفو في كتاب الله عز وجل ما زاد عن الحاجة، ما زاد عن الحاجة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ما زاد عن احتياجك، يعني كف احتياجاتك الشخصية واحتياج الأسرة واحتياج من تعول، ثم ما زاد على ذلك فأنفق منه وتصدق. ومن استعمال العفو في كتاب الله عز وجل الكثرة، مهم جدا أن أنت تبحث عن الكتاب ده، يعني ممكن تلاقيه على النت، اسمه صفوة البيان لمعاني القرآن. أهميته أنك تعرف اشتقاق اللفظ القرآني وما أصل هذه الكلمة، بدل ما تبحث في كتب اللغة المطولة، كتاب زي لسان العرب ولا القاموس المحيط، ودي كتب صعبة جدا وترتيبها عسر، لا، هذا بيسهل المهم. ومن ذلك الكثرة: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. عفوا يعني تكاثروا جيلا بعد جيل، عفوا تكاثروا، حتى احنا يعني في لغتنا الدارجة أكرمك الله نقول الدبان عف عليه. يعني الدبان عف على الأكل؟ تكاثر حول الطعام، فده معنى عف. فحتى عفوا يعني تكاثروا. ومنه ورود الأمر بإعفاء اللحية. الإعفاء يعني تركها تماما، ده معنى الإعفاء. معنى الإعفاء تركها حتى تتكاثر وتنمو. فهذه بعض معاني العفو في كتاب الله. يقول المصنف حفظه الله: العفو معناه أن يستحق حقا فيسقطه، ويبري عنه من قصاص أو غرامة، فيعفو عمن أساء إليه وآذاه، ويتجاوز عن ماله الذي سرق أو أخذ غصبا، ويمسك لسانه ولو بالدعاء عمن ظلمه. والعفو من صفات المتقين المستحقين للجنة. يقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالعفو من صفات أهل الجنة، وكما جاء في الحديث وهو محتمل للتحسين: ألا أخبرك بأخلاق أهل الجنة؟ أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك. والعفو برهان على صلاح العبد وتقواه. قال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وردت في هذا المعنى أحاديث كثيرة لا يخلو شيء منها من ضعف، وبعضها يشد بعضا، أنه ينادى يوم القيامة: أين من وقع أجره على الله؟ فيقوم أهل العفو لا يقوم غيرهم. أين من وقع أجره على الله؟ فيقوم أهل العفو، لأن الله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعفو لا يزيد العبد إلا عزا. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ولعظم قدر هذا الخلق أمر الله تعالى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم به، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقيل في تفسيرها: العفو ما سمحت به النفوس. العفو ما سمحت به النفوس، يعني لا تطلب من الناس فوق طاقتهم، وتحمل الإساءة مما خرجت منه، وخذ ما سهل على نفوس الناس. وده أيضا يدخل في معنى العفو كما ذكرنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه تبارك وتعالى أحلم الناس وأرغبهم في العفو عند المقدرة. روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس يوم حنين من فضة في ثوب بلال، فقال له رجل: يا رسول الله اعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فقد خبت وخسرت إن كنت لا أعدل. هذا الرجل يعني كما جاء في الروايات الأخرى أنه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة اليماني، هو أحدهم يماني والآخر تميمي. هذا الرجل رأس الخوارج، رأس الخوارج الذي خرج منه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه لما ولى فقال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، أو خالد بن الوليد. فقال: لا، لعله يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أشق عن بطونهم. وقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. لهم الخوارج. ويوم خيبر جاءته يهودية بشاة مسمومة، فجيء بها إليه فسألها عن ذلك، فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك عليه. فقالوا: ألا تقتلها يا رسول الله؟ قال: لا. فكان صلى الله عليه وسلم يعفو في حق نفسه، يعفو في حق نفسه، لكن إذا تعلق الأمر بدين الله عز وجل فينتقم لله تبارك وتعالى. أما في حقه الشخصي فكان يعفو، كما عفى عن لبيد بن الأعصى اليهودي الذي سحره سحرا خبيثا وشفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم واستخرج السحر من بئر ذروان، وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل ولم ينتقم منه. فكان صلى الله عليه وسلم سجيته العفو، ما انتقم لنفسه قط، وما نال من أحد لحظ نفسه قط. وفي غزوة بني قينقاع يأتيه رجل وهو نائم حتى قام على رأسه بالسيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خير آخذ. فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال: لا، غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فقل سبيله. فجاء الرجل إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. ويوم فتح مكة وقعت قريش في قبضته، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: لا أقول إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هنا المصنف عزاه إلى الشيخين، وليس في الشيخين ولا في أحدهم، بل على العكس فيه ضعف، فلعله يعني خطأ مطبعي أو التبس الأمر. تمام، الله يكرمك، فتح الله عليك. فالذي صح هذا الحديث عند النسائي تقريبا والله أعلم، الذي صح أنه صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، لكن هذا اللفظ اذهبوا فأنتم الطلقاء فيه كلام. الذي صح أنه صلى الله عليه وسلم ترك عقوبتهم. ثم أمر الله تعالى المؤمنين بالعفو عن الناس مهما كان قدر الأذى الذي لحق العبد من أخيه، فيقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه كما في قصة الإفك، وكان ينفق على ابن خالته مصطح ابن أثاثة، فكان مصطح ممن خاض في الإفك. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين رضي الله عنها حلف أبو بكر ألا ينفق عليه أبدا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني يأمره ويأمر غيره من أولي الفضل والسعة ألا يحلفوا على قطع النفقة عن الأقرباء والمساكين والمهاجرين، ثم رغبهم وحبب إليهم الإنفاق وقال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ثم أجرى عليه ما كان ينفق عليه من قبل. والعفو رحمك الله مندوب حتى مع الكافرين المجرمين والمشركين المفسدين، لكنه عفو الأقوياء الشجعان القادرين. قال جل شأنه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وذي كانت في العهد الذي يعني قبل أن يأذن الله عز وجل لهم في قتال المشركين، فأمرهم بالعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره، وأمر الله هو الإذن بالجهاد. ثم جاءت المرحلة الثانية، الإذن في قتال من قاتلهم فقط، يعني يرد أذى من آذاه واعتداء من اعتدى عليه، بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وقاتلوا المشركين كافة، فأمر بقتال العرب والعجم ممن كفر بالله عز وجل وأبى الإسلام أو الجزية، وأبى إلا الحرب والقتال، فأمر بقتالهم. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ثم قال جل وعلا في حق اليهود أيضا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. فقد لا تسمح نفس الإنسان بالعفو، ويضيق خلقه عن سبيل المحسنين، فقد أباح الله عز وجل له القصاص وشرعه ممن آذاه في نفسه أو عرضه أو ماله، لكن ذلك فيه تفصيل. فأما القصاص في الأموال والجراحات حتى وإن وصلت إلى القتل، فقد شرع الله عز وجل فيها القصاص بمثلها: العين بالعين، الأنف بالأنف، والسن بالسن، والجروح قصاص. فمن أحدث في أخيه جرحا أو شج أو حتى قتل أباح له الشرع أن يعامله بمثل معاملته، لكن طبعا ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود حتى يعني لا تكون الأمور فوضى و يعتدى على الأرواح والدماء والأموال. فالقصاص في الجراحات وفي الأموال أن تأخذ ما أخذ منك، وأن تحدث به مثل الذي أحدث بك عن طريق القاضي أو ولي الأمر أو نائبه. لأجل ذلك شرع الله القصاص في الأنفس وفي الجراحات، والعبد مخير. يعني من رحمة الله بهذه الأمة أن جمع لها بين الحسنيين. وكان اليهود ليس عندهم دية، كان القصاص واجبا، من قتل يقتل. والنصارى لم يكن عندهم قصاص، كانت عندهم الدية، يعني من قتل لا يقتل، لما يأخذ الدية لا خيار له. فجمع الله للأمة بين القصاص وبين الدية، إن شاء اقتص وقتل أولياء المقتول من قتل وليهم، وإن شاء أخذوا الدية، وإن شاء عفوا، وأجرهم على الله. وفي الأموال كذلك، إذا أخذ منك مالا تقاضيه وتأخذ منه مثل الذي أخذ منك. أما إذا كان الإيذاء باللسان كالشتم والسب واللعن والوقيعة في الأعراض، فإنه لا قصاص فيه بالمثل. ودي مسألة مهمة جدا أخوانا، لأن بعض الدعاء وفقنا الله وإياهم وهدانا الله وإياهم بيطلع الفضائيات بكثرة، واشتهر عنه يعني بعض التطاول باللسان وصدور بعض الشتائم والسباب أحيانا، ويستدل بالنصوص، يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لا، ده أنت دكتور في التفسير، ما ينفعش الكلام ده. العلماء قالوا لا قصاص في الأعراض أو قول اللسان، إنما فيه المقاضاة وفيه التعزير. ما ينفعش واحد يشتمك يقول لك يا ابن كذا، ثم انت اللي قايل له لا انت اللي ابن كذا، تمام؟ ده مش موجود. فان يستدل بهذه النصوص ان انت تشتم اهل الفساد او اهل المجون او اهل الفن كما يسمونه، استدلالا بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أو قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لا، ده في الجراحات وفي اعتداءات البدن، أما اعتداء اللسان فلا يرد بمثله. فمن قذفك لا يحل لك أن تقذفه. إذا قذفك إنسان بالزنا، من حقك شرعا أن تقاضيه، ويقام عليه الحد إن لم يأتي بالبينة أو 4 شهداء، يجلد جلد المفتري الكذاب ولا تقبل شهادته. لكن لا يحل لك أن تقذفه. لم يقل بهذا أحد من أهل العلم قط أن السباب يرد بمثله، أو خطايا اللسان ترد بمثلها، أو الطعن والقذف يرد بمثله أبدا. لا يجوز للمؤمن القصاص في ذلك كله. هذا سوء أدب والله، سوء أدب، سوء أدب. يعني أن يقال له يعني كيف تقول ذلك، فيقول بتتعجبوا من ايه، ده ربنا شتى. ده لا يقال في حق الله عز وجل أبدا، أبدا لا يقال في حق الله. وده مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل وإن كان هو خالقه. شوف تأدب الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالش أشر أراد الله بمن في الأرض أم أراد بهم رشدا، تمام، مع أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الشر وهو الذي خلق، لكن لا ينسب إليه الشر أبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. فكون الإنسان يقول ده ربنا شتم، ده سوء أدب مع الله عز وجل، تمام. نعم. في حتى معلم عليه الصلاة والسلام قال: نعم، اللهم إنني بشر وإني أتخذ عندك عهدا لا تخلفني، أن أي المسلمين شتمته سببته جلدته فاجعل ذلك رحمة له أو قربة له عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأين لك ذلك؟ هل أنت كالنبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يكن أبدا سبابا ولا لعانا ولا شتاما كما وصفته أم المؤمنين رضي الله عنه، وفوق كل ذلك وصف ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا المنهج الدعوي للأسف يعني يفسد أكثر مما يصلح. كون أن هذا يبقى منهج في الدعوة، الشتائم والسباب، حتى لو كان على سبيل الرد ممن صدرت منه، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا من منهجه في الدعوة. دي أصول عامة في الشرع، ليس المؤمن بالطعان ولا بالسباب ولا باللعان. طيب نختم بنقطة أخيرة. بعد أيام عيد الأم، كل سنة وأنتم طيبين. الحقيقة يعني لما نتكلم هذا الكلام، بعض الناس يقول إن أنتم جفاة وإن أنتم عندكم عقوق وإن أنتم ما بتقدروش الأم. والله يعني لو تأمل لعرف أن أعظم العقوق هو العدة، ويكفي أنك أخذته من المشركين، من الذين لا يعرفون حق أم ولا أب. يعني قصة عيد الأم ده، أن الغرب المرأة عندهم مقدرة في المجتمع لغاية 30 سنة، 35 سنة بكثير أو، إلى أن تذبل وتذهب نضارتها، وبعد كده تترمى في أي دار من دور المسنين أو العجزة، أو تهجر وتترك في المنزل وحدها. وكم قص لنا إخواننا الذين عاشوا في الخارج، بيقولوا أحيانا بنجد رائحة منتنة، فنكتشف أن واحدة ست ماتت في الشقة من أسبوع، حدش يعرف عنها حاجة لولا بس الناس شمت الرائحة. طب الست دي ما عندهاش أولاد؟ يقول لك ده عندها ستة سبعة. فده الغرب لما رأى المسألة بالشكل ده بدأت تتفاقم، قال احنا نجعل لها يوم نتصل بها فيه ونهنيها فيه، وما فيش مانع نتفضل عليها كمان ونجيب أولادنا ونيجي ونجيب لها تورتة ونحتفل معها. فكان حق الأم عندهم يوما في العام ثم ينسونها بعد ذلك. السؤال: هل حق الأم عندنا في الإسلام كذلك؟ أبدا والله. حق الأم من حق الله عز وجل، ولا يكاد يذكر التوحيد إلا بالأمر ببر الوالدين. ولا يكاد يذكر الشرك إلا ويقرن بعقوق الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل أمر ببر الوالدين، وبعدين فين الأب؟ لا يعترفون به، تمام؟ يعني لو هي المسألة بر فأين الأب؟ والأم ليست أولى منه بالتكريم، وإن كان حقها يعني أعلى منه في البر، لكن أين حق الأب؟ فهؤلاء لا يعرفون حقا لوالد ولا لوالدة، لكن الإسلام كرم الأم وأمر ببرها والإحسان إليها، وجعل الجنة تحت قدميها، وأوصى بحسن معاملتها والتأدب معها، ونهى عن التأفف ولو بأقل العبارات، ولا تقم لهما أف، مجرد أن هو ينفخ بس كده من الغضب نهى الله عز وجل أن يفعل ذلك بالوالدين. فحق الأم متأكد في كل لحظة وفي كل يوم، رضاها من رضا الله تبارك وتعالى، وسخطها من سخط الله تبارك وتعالى. فإحنا عشان كده عايزين نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا وأحبابنا، لأن لما نتكلم في المسألة دي يقول أنتم ما تقدروش الأم وما بتحتفلوش بالأم وبتزعل، ولما لو ما اتصلناش بها في اليوم ده بتزعل، ولو ما ادلناهاش هدية في اليوم ده بتزعل. عندك السنة كلها برها واسأل عليها وأحسن إليها، هذا أحب إليها من أن تهجرها تسأل عنها يوما واحدا في العام، ويكفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من عبد بسنة غيرنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله، من تشبه بقوم فهو منه. فأنت كده تتبع سبيل المفسدين والمجرمين الذين يهجرون أمهاتهم وآبائهم ثم لا يتفقدونهم إلا يوما في العام. نعوذ بالله من سبيل هؤلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يرزقنا بر من عاش منهما والترحم على من مات منهما. ونذكر إن شاء الله بأن اختبار مادة الآداب والأخلاق والزهد هيكون يوم 8/5 الموافق الأربعاء 8/5/2013 بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، وقبلها بإذن الله المحاضرة اللي قبلها هندي فكرة عامة عن الامتحان، وممكن ندي فكرة عن المواضيع اللي هيجي منها الامتحان. جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.